بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بمن حلف له بالله. باب ما جاء أي من الوعيد في من لم يقنع بمن حلف له بالله، أي لم يرضى ولم يسلم بمن حلف له بالله عز وجل، لأن المسلم معظم لله، فإذا حلف رجل بالله فتعظيما لله نصدقه حتى ولو كنا نعلم في الباطن أنه يكذب، لكن من إجلالنا لله نصدقه على كلامه. في صحيح البخاري أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له عيسى: أسرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. فإجلالا لله صدق ذلك السارق حتى لو كان رأه، لأنه حلف بالله. إذا قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لأنه شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، سواء كان قاصدا أو غير قاصد. مثل لو قال الشخص: وحياة أبيك أو وشرفك ونحو ذلك، هذه من الألفاظ الشركية. ثم قال: من حلف بالله فليصدق، تعظيما لله، ولو كذب فمتوعد باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لأنه لم يعظم الله في ذلك الكلام لما حلف. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، تعظيم لله سبحانه، ومن لم يرضى وهذا هو الشاهد فليس من الله. فهذا وعيد بأن من لم يرضى بالحالف الذي أمامه فليس من الله. ومثل هذه اللفظة تزرع على ظاهرها أبلغ في الزجر والردع، أولى من أن تفسر بأنه ليس على نهج الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس في زمرة المسلمين ونحو ذلك، وإنما تبقى على ظاهرها أبلغ. وهذا الحلف سواء كان في مجلس التقاضي، فإذا حلف الخصم فعلى خصمه الآخر أن يرضى بتلك اليمين، ومن لم يرضى فليس من الله. أو في غير التقاضي، مثل شخص لو قال: والله ما ذهبت لزيد، فتقول: آمنت بالله، فيصدق على ذلك حتى لو كان يعلم كذب ذلك بالباطن. رواه ابن ماجه بسند حسن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.